الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث موصولا حول حديث أبي ذر، حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه في قوله: وعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فسبق الحديث عن التقوى وعن السمع والطاعة والخلاف والتنازع، وهذا حديث بإذن الله وتوفيقه عن المحدثات والبدع. ومعلوم أن ذلك ينبغي أن يسبقه كلام عن العبادة، لأن البدع والمحدثات تكون في العبادات. العبادة هي حق الله عز وجل، والعبادة هي الغاية من خلق الجن والإنس، كما في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالعبادة هي حق الله سبحانه وتعالى، وهي الغاية من خلق الجن والإنس. والعبادة تعني الخضوع والاستسلام والانقياد، لأنها من قولهم طريق معبد، يعني مذلل ومسهل. الله عز وجل يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ويقول: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالخضوع لله عز وجل، أو التقرب إلى الله عز وجل بالخضوع له، والانقياد والاستسلام والاستجابة والإذعان، هذا هو غاية العبادة، وهذا هو الذي يطلبه الله سبحانه وتعالى من خلقه، من المكلفين من خلقه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذا كان الأمر كذلك، إذا ما هي العبادة؟ الله عز وجل طلب منا العبادة، أن نعبده. والعبادة هذه تكليف، يعني تكليف من الله عز وجل إلى خلقه أن يعبدوه. ولما كان الله سبحانه وتعالى غنيا عن خلقه، وغنيا عن عبادتهم، وغنيا عن طاعتهم، لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم، فهو سبحانه وتعالى له الملك التام والقدرة التامة، وغني عن خلقه سبحانه وتعالى، ولا يشغله شأن عن شأن. لما كان الأمر كذلك، وكانت العبادة لله عز وجل تقربا إليه وطاعة وامتثالا، إذن لا تكون على وجهها إلا على حسب ما أمر الله عز وجل. لماذا؟ لأنها تكليف. العبادة تكليف، بمعنى أن نطيع الله سبحانه وتعالى، ولا تكون طاعة إلا بالامتثال. لا تكون طاعة ولا عبادة إلا أن تمتثل على نحو ما أمرت. أما أن تتعبد وتتقرب إلى الله بهواك أنت وبمشتهياتك وكما تقول العامة بمزاجك، ما كانت هذه عبادة. لأن العبادة إذا دخلها شيء من الهوى وشيء من حظوظ النفس اختلت. العبادة لا تكون عبادة حقيقية إلا إذا كانت بمعنى الخضوع لأمر أمرت به وعلى نحو ما أمرت به، وامتثلت على نحو ما أمرت، وكنت مستجيبا خاضعا مستسلما على قدر ما أمرت أتيت. أما أن تكون أن تعبد الله بمشتهاك أنت، وتعبد الله بما يعجبك، وتعبد الله بمزاجك، ما كانت هذه عبادة، وما كان هذا خضوع للتكليف. وهذا جانب مهم، لأن الله غني عنا. عبدناه أو لم نعبده، امتثلنا أو لم نمتثل، فالله سبحانه وتعالى غني عنا. وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وكما قال هود لقومه، وإن يستخلف قوما غيركم ولا تضره شيئا، وقال أيضا في حق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمة محمد، يستبدل قوم غيركم ولا تضرونه شيئا. يا أيها الذين آمنوا إلا تنصروا، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. لأن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه وليس محتاجا إليه، وإنما عبادتهم له استجابة وتكليف وطاعة. فإذا كانت طاعة لابد أن تكون على مقتضى الأمر، ولا بد أن تكون على نحو ما أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا خالفت الأمر ولو كنت قاصدا للعبادة ما ينفع، حتى ولو كنت تتقرب الله عز وجل ولو قصدت القربة، فمجرد قصد القربة من غير امتثال ومن غير مسار على النهج ما ينفع. ومن هنا يأتي مدخل البدع. وقبل أن نصل إلى هذا يحتاج أن نتكلم عن العبادة حقيقة، فنبين حقيقتها ونبين مجالاتها. العبادة عرفناها لغة قبل قليل، وهي من التعبد والتذلل والخضوع، وهي في الاصطلاح اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. لو وقفنا عند هذا التعريف قليلا حتى نعرف أنواع العبادة أيضا. أما التوحيد فلعلنا نوجه الكلام عليه إلى الجلسة القادمة حينما يأتي الكلام على حديث معاذ الذي بعد هذا، حينما قال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وسوف نتكلم عن ذلك في التوحيد هناك إن شاء الله. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعرف من التعريف أن العبادة أقوال وأن العبادة أفعال، يعني منها ما هو أقوال ومنها ما هو أفعال، ونعرف كذلك أنها تعني كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، محبة ورضا، ولا يحب الله عز وجل ولا يرضى إلا ما أمر به. وصح إلينا النقل من القرآن ومن السنة، فلا تكون عبادة أو لا تكون عبادة بمجرد الهوى وبمجرد الاختراعات البشرية والاستكشافات البشرية، لا، لابد أن تكون مما يحبه الله ويرضاه، والله لا يحب ولا يرضى إلا ما أمر به، كما سوف يأتي: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالله لا يحب ولا يرضى إلا ما أمر به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. الأعمال والأقوال الظاهرة هي المتعلقة بالجوارح الظاهرة، كالذكر قول ظاهر، وقراءة القرآن، والتسبيح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله عز وجل، وسائر ما يؤدى من أمور الإسلام بطريق الكلام واللسان والجوارح. الأقوال عن طريق اللسان. الأعمال من الأعمال الظاهرة غير الأقوال: الركوع، السجود، المشي من أجل العبادة، كالمشي للحج، المشي لصلة الرحم، المشي في الجهاد، حركات الجهاد، القتل، ضرب الرقاب، هذه أعمال ظاهرة. ويدخل فيها أيضا حتى أمور الدنيا إذا قصد بها العبد التزام السنة ووجه الله عز وجل وتحقيق أغراض الإسلام من هذه الأمور المشروعة، كالنكاح مثلا، وفي بضع أحدكم صدقة، تتحول إلى عبادة. النكاح يتحول إلى عبادة يرجو العبد بها الثواب من الله عز وجل إذا قصد إعفاف نفسه وإعفاف أهله والتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من المسلمين وتربية النشء الصالح. كل هذه المقاصد إذا توجه إليه العبد وقصدها يكون نكاحه عبادة، بل حتى النوم إذا قصد به التقوي على العبادة كان عبادة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذن هذه أعمال ظاهرة وهي كثيرة لا تنتهي، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته أنه جعل باب العبادة واسع بهذا المفهوم، وإن كان أيضا مضبوط على ما سيأتي في المحدثات والبدع. أما العبادات الباطنة فهذه أعمال القلوب، وهذه هي التي عليها المعول: والله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأعمال القلوب حقيقة هي التي يتنافس فيها المتنافسون، وهي التي يرقى بها المترقب. وما سبق أبو بكر ما سبق بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بما وطر في قلبه. فالعبادة الباطنة أعمال القلوب هذا شيء عجيب، وفيه يتنافس المتنافسون، لأن القلب خفي وأعمال القلوب خفية، والصدق فيها هو الصدق، وإذا تعلق القلب بالله كان ذلك هو التعلق الحقيقي. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه: رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثة، فالخشوع والخشية والإنابة والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة، هذه أعمال قلبية. ولهذا النفاق، النفاق قلبي، حينما يدخل العبد النفاق الرياء أمور قلبية، الناس لا ترى إلا ظاهر الأعمال، لكن الداخل الله سبحانه وتعالى أعلم به. وهذا باب دقيق يجب أن تتنبه له وأن تأخذ الحساب فيه حسابا دقيقا وشديدا، ولتعلموا أنه هو محل التنافس، قد يسارع ظاهريا العبد إلى الصف الأول ويصلي، وهذا أمر محمود كما هو معلوم، لكن قد يكون مصلي في الصف الآخر أو في الصف الثاني أو الرابع أو الأخير، وهو أقرب إلى الله عز وجل من هذا الذي في الصف الأول، رب أشعث أغبر، أشعث رأسه، أشعث أغبر، ذي طمرين، طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، بمعنى إنسان مغمور، مغمور بحيث لا تظهر أعماله أمام الناس، بينه وبين الله علاقة عجيبة وعلاقة دقيقة وصدق مع الله عز وجل، في خوفه، في حبه، في رضاه، في رغبته، في رهبته، في صدق يقينه بما عند الله عز وجل. فهذه من العبادات الباطنة وعليها المعول حقيقة. ولهذا النفاق العملي والاعتقادي مشكلته أنه قلبي، وهذا بينك وبين ربك، لا تعرف الناس، ما عندك ليس لها إلا الظاهر. ولهذا كان أول من تسعر بهم النار، أو من أول من تسعر بهم النار، أصحاب هؤلاء الذين اختلت قلوبهم وإن كان ظاهر أعمالهم صالحا، هذا مجاهد، وهذا عالم، وهذا قارئ قرآن، وهذا غني أنفق ماله، قال أردت وجهك، قال إنما أنفقت ليقال جواد، وذلك جاهد ليقال شجاع، وهذا تعلم العلم ليماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا قارئ ليقال قارئ، قرع ليقال قارئ، فهؤلاء أول من تسعر بهم النار، وهذه أمور قلبية لا نعرف. وهذا باب دقيق، وعلى المسلم أن يحاسب نفسه، لكن لا يعني أنه يحاسب نفسه أن يدخل الوسواس. بعض الناس قد يسمع هذا الكلام فيدخله هاجس الوسواس ويدخل إليه الشيطان من هذا الباب، لا، الله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، وخلقنا ضعافا، ولكن الحرص على نقاء القلب وتصفيته هذا أمر الله سبحانه وتعالى يعين عليه إذا صدق العبد في التوجه، وإلا ضعف البشر ودخول الدخول في قلوبهم، أو قد يدخل قلوبهم ما يدخل، هذا شيء الله سبحانه وتعالى شرع له التوبة والمحاسبة والمراجعة، وإذا رجع العبد إلى ربه قبله ربه. المقصود أن العبادة في معناها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف. وتعريف آخر للعبادة هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، ولا ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، ما أمر به شرعا. إذن مصدر العبادات هو الشرع، وليس لنا أن نعرف العبادة إلا عن طريق الشرع، ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي، يعني أن العقل ليس له مدخل في العبادات، كما أنه أيضا ليس له تفسير في العبادات كذلك، لأن أمر نحن مأمورون فيه بالامتثال من غير إعمال عقولنا، ليس للعقل فيه مدخل ولا اضطراد عرفي. العادات ليس لها علاقة بالعبادات، إنما نعبد الله عز وجل لأنه أمرنا، سواء تمشى مع عاداتنا أو لم يتمشى. فالله لا يعبد لا بمستحسنات العادات ولا بمستحسنات العقول، وإنما نعبد الله عز وجل بما أمر. فالأصل في العبادة أنها محدودة ومضبوطة على مقتضى الأمر. فالصلوات خمس، لا نأتي بصلاة سادسة ولو كان نيتنا حسنة، ولو كان الدافع حبنا لله، ولو كان الدافع حبنا لله عز وجل ورغبتنا في الاستزادة من الخير، لكن هذا لا يكفي. دافع الرغبة، دافع المحبة، دافع ابتغاء الثواب، هذا لا يكفي، وإن كان جيدا لكن لابد أن يصاحبه أن تكون على السنة. فالصلوات خمس لا تزيد ولا تنقص، وكل صلاة محدودة بركعاتها، الفجر اثنتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، لا تزيد ولا تنقص. وأيضا في أوقاتها، لو قدمت ما صحت ولو أخرت من غير عذر كنت آثما ومرتكبا محرما. فإذا مضبوطة بوقتها، مضبوطة بعددها، مضبوطة بكيفيتها، في ركعاتها، فلا تأتي بأكثر من أربع ركعات أو أكثر من ثمان سجدات بالنسبة للصلاة الرباعية مثلا، وهكذا. ومثل الصيام، الصيام في رمضان في أيامه المحدودة حسب الرؤية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا تزيد ولا تنقص، محدود. والحج كذلك، والحج من أظهر الأمور أيضا فيما يتعلق به أن العبادة لا يدخلها الاقتضاء العقل، تستلم الركن اليماني والحجر الأسود، بينما لا تستلم الأركان الأخرى لأنها عبادة توقيفية، وتطوف سبعا ولا تزيد، والجمرات كذلك سبع بهذه الطريقة من غير غلو ولا تنطع. ومدخل العقل فيها ليس له مدخل وإنما امتثال، ولهذا جاء فيه ولله على الناس حج البيت، لأن مظاهر التعبد في الحج ظاهرة جدا، ليس للعقل فيه مدخل. ماء زمزم ماء ليس عذبا، ليس أعذب مياه الدنيا، في مياه الدنيا ما هو أشد منه عذوبة، وإنما تشربه تعبدا وامتثالا وقربة. وأتم الحج والعمرة لله. المقصود أن العبادات ليس للعقل فيها مدخل، وإن كان العلماء يذكرون أحيانا بعض الحكم في التشريع، يتلمسون بعض الحكم، هذا طيب، لكن ليست خاضعة للنواحي العقلية، إنما التلمس هذا من باب يعني تشجيع الإنسان، لأن الإنسان إذا عرف الحكمة وعرف السر يكون أكثر دافع وأكثر انصياعا عادة. لكن حقيقة العبادة مطلق الخضوع، ولهذا قلنا إن العبادات القلبية هي التي عليها المدار، الرضا والاستسلام والانقياد والحب والرجاء والرغبة والرهبة، هذه هي التي عليها المعول. إذن العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. إذا كان الأمر كذلك فالذي يحكم العبادة أمران: الإخلاص والاتباع. لا يمكن أن تكون عبادة ولا يمكن أن تقع عبادة وقوعا صحيحا إلا إذا اشتملت على هذين الركنين: الإخلاص والمتابعة. الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذان هما العنصران: مخلصين وحنفاء. مخلصين يتعلق بالإخلاص لله عز وجل والبعد عن الرياء وأن تقصد وجه الله عز وجل فيما تقوم به من عبادة. حنفاء يقصد به أن تكون على السنة. فلا بد من هذين العنصرين. ولهذا قال الحسن البصري في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل: يرحمك الله، ما أحسنه؟ وتروى أيضا عن القاضي عياض كذلك أيضا قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون خالصا صوابا. أن يكون خالصا صوابا، خالصا لله وصوابا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا كان الأمر كذلك، ولا بد من تحقيق الأمرين الإخلاص والمتابعة، إذا نأتي قضية البدع. البدع هي التي تمثل جانب عدم المتابعة. لا مانع أن نتكلم من قليلا عن الإخلاص، وهو أن تكون العبادة لله عز وجل. ولهذا لو أتى المسلم بعبادة صحيحة مما هو مشروع ولكنه لم يقصد وجه الله، هي مردودة عليه. يصلي لكنه صلى من أجل الناس، لما يرى من نظر رجل آخر، إما شيخه أو أبوه أو أستاذه أو وجهه من وجهه رآه، أو سلطان من السلاطين أو والد الولاة، فلما رآه مقبلا شرع في الصلاة حتى يراه متعبدا ومتحنفا. الله عز وجل في هذا يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. لأن هذا شرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا نرجئه إلى كما قلنا الكلام على التوحيد. أما المتابعة فهذا الركن الثاني من أركان العبادة وصحة العبادة، وهو أن يكون على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه كما قلنا قبل قليل، العبادة خضوع وامتثال وطاعة، ولا يتصور خضوع تام وامتثال تام إذا كنت تعبد الله بهواك. إذا كنت تعبد الله بهواك وتعبد الله بمزاجك وتعبد الله على نحو ما تشتهي، ليس عبادة صحيحة. إنما العبادة أن تمتثل الأمر، أنت مأمور فتطيع. أما أنك تعبد الله بشيء لم تؤمر به أو خارج عن الأمر أو مخالف الأمر، ولو بعض المخالفة، مخالفة في الهيئة، مخالفة في العدد، مخالفة في الطريقة، مخالفة في الجنس، إذا ليست هذه العبادة. العبادة أن تخضع فعلا على نحو ما أمرت. لأن يعني الإنسان إذا تعبد بهواه هو ما كان مستجيبا. الاستجابة أن تنقاد لشيء حتى خلاف رغبتك، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فهو عبد ربه بهواه، عبد ربه بمزاجه، عبد ربه بشيء ليس عليه دليل. إذا عنصر وركن العبادة الأساسي المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فلا يعبد الله عز وجل إلا بمقتضى ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه امرنا يعني طريقنا ولا على ديننا فهو رد. والحديث الذي معنا: اياكم ومحدثات فان كل بدعه ضلاله. في بعض الروايات: فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. اورد لكم حديثا عجيبا يتبين فيه فعلا هذا النظر الدقيق. النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل قد اجتمع عليه الناس، وهذا الرجل كان واقفا في الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا أو من هذا؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل. قال: ومن أبو إسرائيل؟ قالوا: رجل نذر أن يصوم وأن لا يستظل وأن لا يقعد، يعني نذر يتقرب الله عز وجل، يقف في الشمس صائم وقائم، قائم صائم في الشمس، نذر أن يصوم وأن لا يستظل وأن لا يقعد وأن لا يجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه أن يجلس وأن يستظل وأن يتم صومه. إذن أبقى له المشروع وترك له غير المشروع. فليس من القربة إلى الله عز وجل أن تجلس في الشمس عبادة وإن كان في مشقة، فالله لا يتقرب إليه بالمشاق، إنما يتقرب إليه بالعبادة. والله عز وجل ما شرع العبادة لأنها شاقة، لا، إنما تكليف بمعنى طاعة وامتثال، وإلا الأصل فيها اليسر، يريد الله بكم اليسر. ولهذا العبادة فيها تكليف طبيعي، نوع من المشقة بمعنى مخالفة الهوى، لكنها إذا رقت إلى إلى إلى شيء شديد جاء الترخيص، وهذا معروف. أياما معدودات في الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، بعد الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى وفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلا شك أن التكليف مخالفة الهوى، لكن إذا كان مشقة زائدة حينئذ يأتي الترخيص والتخفيف. فالتقرب الى الله بالجلوس في الشمس او الوقوف في الشمس ليس قربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه ان يستظل وان يجلس وان يتم صومه. الصيام عبادة يتم الصوم، لكن يقف في الشمس ما عبادة. ليس الامر هذا فقط، بقي شيء اخر. ما هو؟ القيام عبادة، القيام عبادة، وقوموا لله قانتين، لكنها عبادة من جنس آخر. قيام الصلاة عبادة، فأنت لا تقوم إلا على حسب ما أمرت. فالقيام في الصلاة عبادة، قيام الليل عبادة. إذا القيام في تتقرب إلى الله عز وجل بالقيام، لكن في الصلاة، ولا تتقرب إلى مجرد أن تقف في الشمس. لماذا؟ لأن العبادة فعلا، العبادة أمر. لو قال لنا ربنا قفوا في الشمس وقفنا، أشك لو قال لو لو لو لو كان من العبادة أن نقف قائمين هكذا لوقفنا. لكن هذا الرجل من نفسه قال: والله الشمس حارة وهذا شق علي، إذا أنا أتقرب الله أجلس في الشمس. فهو أتى بشيء من نفسه، وإن كان نيته حسنة وقصده حسنا وقصده أن يتحمل المشاق من أجل الله، هذا ليس إليه. العبادة ليست إليه، العبادة إلى الله، هو الذي يأمرنا وهو الذي ينهانا. كذلك الاستظلال، البروز للشمس أحيانا عبادة، البروز للشمس أحيانا عبادة. تعرفون متى يكون عبادة البروز للشمس؟ ها، متى يكون البروز للشمس عبادة؟ ها يوم عرفة، نعم، في الإحرام. فالإحرام الإنسان يبرز ويتقرب بالله عز وجل حتى بعدم الاستظلال، كما قال ابن عمر: أضحي لمن أحرمت له. ولهذا بعض العلماء، بعض الفقهاء يمنعون من أن يضع الإنسان على أن يجلس في مستظل وهو على الدابة أو حتى الشمسية ونحو ذلك، بعضهم يمنع منها، لأن فعلا التقرب إلى الله بالبروز في الحج هذا مطلوب عبادة، وتتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذا. لكن كل عبادة على حسب الأمر، ما هي على حسب المزاج. إذا كان القيام في الصلاة قربة، القيام في الصيام ليس قربة. القيام في الصيام أصوم لله قائما، لا، أصلي لله قائما نعم، وأتقرب الله راكعا، لكن لا أصوم راكعا. هذا مزاج. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا للمشروع، مروه أن يستظل وأن يقعد وأن يتم صومه. ومن هنا ندرك أن العبادة توقيفية، وأن مداخل البدع هي العقول ومستحسنات العادات ومستحسنات العقول. فأهل البدع يقعون في البدع وإن كانوا مخلصين. لاحظوا معي، الإخلاص وحده لا يكفي، وإلا أكثر أهل الطرق صوفية أو غير صوفية وأهل البدع أكثرهم مخلصون في قلوبهم ويقصدون التقرب إلى الله عز وجل، لكن الإخلاص وحده لا يكفي. الله عز وجل ألم ينهنا عن الصلاة في أوقات النهي؟ لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. يأتي إنسان يصلي، هذا خالف السنة، وإن كان صلاة صحيحة بركوعها بفاتحتها بأذكارها بسجودها بالتحيات بالاستغفار، اللهم سمع الله ولي حمد ربنا ولك الحمد، كلها صحيحة، أتى بأعمال صحيحة متضمنة ركوع وسجود وقراءة وذكر ودعاء إلى آخر، لكنها في وقت منهي عنه. ولهذا حينما دخل رجل المسجد وقت الصلاة وقت النهي فصلى، فدعاه الحسن البصري فقال يا هذا لا تصلي، فقال يرحمك الله أيعذبني الله على الصلاة؟ أصلي، الصلاة مشروعة وعبادة مشروعة. قال لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. إذا مجرد العبادة وإن كان لها أصل مشروع، لكن إذا كانت مقيدة بوقت أو مقيدة بعدد أو مفتوحة غير مقيدة فتقيدها أنت، هذا كله ممنوع، لأنه دخل الهوى ودخل الخروج عن الجادة ودخل الخروج عن المتابعة وخروج عن حقيقة الاستجابة وحقيقة التعبد وحقيقة الخضوع. ولهذا أغلب الطرق والبدع يدخلها المزاج ويدخلها الهوى، لا تجد لها مستندا صحيحا أبدا، من حيث نوع العبادة التي هم عليها أبدا ليس لها مستند. الذي يقول إن صلاة الفاتح خير من القرآن 6000 مرة، من أين أتى بهذا؟ صلاة الفاتح خير من القرآن 6000 مرة. حينما تناقشه يقول يا أخي هذه صلاة على الحبيب، اللهم صل على محمد، طيب على العين والرأس صلاة على الحبيب، اللهم صل على محمد، ونتقرب إلى الله بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي غني عن صلاتنا، الله صلى عليه وملائكته. نحن الذين نرجو الثواب على أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، من صلى علي واحد صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فحينما يقول لك لا تحب النبي، هذه صلاة على الحبيب، اللهم صل على محمد، طيب صلاة على الحبيب لابد أن تكون على النهج، أولا بالطريقة، والأمر الثاني لا تؤدي إلى غلو أيضا، حتى قد تكون في غلو في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وأدى بهم إلى أن جعلوا له مقام الألوهية، يعلم الغيب وينفع ويضر، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك، والله أمره أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وقال له ليس لك من أمر شيء عليه الصلاة والسلام، وقال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. فالنبي صلى الله عليه وسلم له مقام عليه الصلاة والسلام وبأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فمجرد إخلاص وحده لا يكفي، وبمجرد إظهار الحب على غير طريق صحيح لا يكفي. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وإن كنتم تحبون الله امشوا على مشتهاكم. القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه وتنزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام وأعظمه. يأتي من يقول إن صلاة الفاتحة أفضل من القرآن 6000 مرة، ويأتي من يقبل مثل هذا وينافح ويكافح، أعوذ بالله. فلاحظ كيف المدخل الشيطاني للبدع، ليس لها لا مستند ولا طريق صحيح ولا دليل، وإنما هو هوى اشتهاء وخروج عن الجادة. وإن كان الدافع صحيح يجب أن نعرف هذا ويجب أن نقف عنده. مجرد إخلاصك ومجرد أن يكون دافعك وحسن نيتك وحدها لا تكفي، لا يكفي أبدا. كما أن العبادة إذا تجردت أيضا على الإخلاص ضرت، تصلي رياء ما تفيد، لأن الله غني عنك. الله غني عنك في صلاتك وغني عنك في انحرافك. فأنت حينما تعبد الله لا تعبد الله لأن الله بحاجة إليك، وهذا وهذا وهذا هو مقام الألوهية لله عز وجل ومقام الربوبية. الله غني، الله هو الملك وهو القادر وهو المحيط وهو الذي لا الغني سبحانه وتعالى. لا تنفع طاعة الطائع ولا تضر معصية العاصي. إن عبدت مخلص إن إن إن إن إن إن أخلصت وانحرفت في العبادة لم يقبلك الله، وإن عبدت غير مخلص لم يقبلك الله. الله غني عنك، إنما أنت تعبد يعني تخضع، فتخضع في الكيفية وتخضع في العدد وتخضع في الكمية وتخضع، هذه العبادة. أما أنك على المشتهى وعلى المزاج وعلى الهوى، ولهذا انظر كم طلعت الطرق خرجت الطرق، وكم جاءت أنواع من الأذكار وأنواع من السبح وأنواع من العمائم وأنواع من الألبسة وأنواع من الأضرحة وقبور وأشياء وأتربة، أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. أولا الدين أخف من هذا وأسهل من هذا، والأمر الثاني أنها عبادة محدودة. ولهذا كم انحرف الناس وكم شط الناس، لماذا؟ لأنهم خرجوا عن هاتين الجادتين، إما أنهم قصروا في الإخلاص وإما أنهم قصروا في المتابعة، وأكثر تقصير في المتابعة، أكثر التقصير في المتابعة. فعبدت الأشجار والقبور وتعلق بالأولياء كل من دون الله عز وجل. الدافع صحيح، الدافع طيب، الدافع الإخلاص، حب الأولياء، حب الصالحين، رجاء الثواب، التعلق بالله عز وجل، لكن هذا وحده لا يكفي. هل تعلمون أنه وصل الحال بهم إلى أنه يقسم بالله كاذبا ولا يقسم بسيده الولي فلان كاذبا، لأنه يخاف من الولي أكثر ما يخاف الله عز وجل. لو حلف بالولي كاذبا الولي يؤثر في أولاده في مزرعته بقرته في ما أدري في إيش في يعني يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بالولي كاذبا. أرأيت كيف وصل الانحراف؟ يعني وصل الانحراف إلى مقام الألوهية، بمعنى أن في قلبه تعظيم هذا الولي أكثر من تعظيم الله. يرى أن هذا الولي له هيمنة وله سيطرة على الكون وله سيطرة على التصرف في الكون أكثر من الله عز وجل. ولهذا أحيانا إذا لم يذهب إلى مولده في موعده وحصل في ولده شيء ولا في جاموسته شيء ولا في بقرته في مزرعته شيء، أي أنا ما رحت الولي، بينما ما يذكر أنه ما صلى الظهر. حق الله أنك صلي الظهر يا أخي، ما صلى الظهر الصلاة ما هي مشكلة، لكن وقت المولد ما راح. فلما ما ذهب عشان من أجل هذا رسب الولد، من أجل هذا كانت المزرعة جهة كذا، من أجل كذا أنا حرق الموضوع لأن سيدي فلان زعلان. وربك زعلان ولا؟ انظر كيف الانحراف، وانظر كيف وصل الحال في البدع. لماذا؟ لأنها فعلا على غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الدافع كما قلنا طيب لكن لا يكفي. ولهذا حتى يعني من الأمور التي تلاحظها أحيانا تجدهم يبكون عند القبور أكثر مما يبكون عند الكعبة، ويحضرون عند القبور ويطوفون بها ويرجون استجابة الدعاء ويرجون البركة أكثر مما يرجونها في مكة والمدينة. وهذا موجود، ولو فتشت وسألت لوجدت فعلا هذا مستقر في القلوب. هذه عبادة نسأل الله السلام، يعني شعوره وإحساسه أن قبر سيدي فلان والبركات التي فيه ورجاء الثواب ورجاء إجابة الدعاء ورجاء تحقيق المطلوب أكثر في تعلقه من الكعبة، بينما البيت ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى فيها نصوص، بينما هذه ليس فيها نصوص بل حرام. حرام الله عز وجل قال البيت إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن. وقال في مكة والله إنك لأحب البقاع إلى الله، والمدينة دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها في صاعها وأخبر عن فضائلها، والمسجد الأقصى قال الله عز وجل فيه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، بينما ليس فيه أي نص عن قبر، بل النهي عن القبور والنهي عن العكوف عندها والوقوف عندها والطواف بها والتعلق بها واعتقاد أن عندها مزيد فضل أو مزيد بركة. من قال هذا؟ ليس في أي نص يدل على على على على على قبر فلان أو فلان. ويمكن لا شك حب الصالحين والاقتداء بالصالحين والنظر في سير الصالحين والسير على نهج الصالحين، هذا حق وهذا دين. وكذلك أيضا أن يكون في في في في في الصلحاء بركة وأن يكونوا مباركين، هذا أيضا حق. الله عز وجل يقول في يحيى وجعلني مباركا أينما كنت، وفي عيسى كذلك، وقال في آل أبي بكر ليست بي أول بركتكم يا آل أبي بكر أو كما جاء. فقد يكون الرجل مباركا ويرى الله يسوق الله على يديه كرامات وبركات، لكن من قال إن إن إن إن نفس هذا الرجل المبارك هو الذي يوزع البركة؟ من قالها؟ البركة تشريف من الله عز وجل للشيء المبارك، سواء كان كالبيت المبارك أو كان فلانا المبارك، ونحن لا نعرف ولا نقطع بأن فلان مبارك. هل تقطع أن فلان مبارك؟ ومن قال ذلك يا أخي؟ وإن كان نحسن الظن، لا شك نحسن الظن بالصالحين ونحسن الظن بمن نراه على عبادة وعلى خلق وعلى خلق وعلى خير، لكن البيت مبارك لا شك بإخبار الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، قطعا مباركة البيت مقطوع بها. لكن كيف تنال بركة البيت؟ كيف تنال بركة البيت؟ هل تظن أن بركة البيت تنال أنك تضع يدك على الكعبة وكأنها شحنة كهربائية تسري فيك؟ هذا مهزلة. لو كان ديننا مثل هذا كان مهازل. لو فكرت أن كل إنسان من هالعالم تأتي وتضع يديها جاءتها بركة، إذا كيف يفترق الصالح عن الطالح؟ أنت تعلم أن في الحرم زنا، وفي الحرم حرامية، وفيهم سراق، وفيهم مجرمون، وفيهم طغاة، وفيهم ظلمة، وإذا دخل البيت ما ينفعه البيت ولا يمكن أن ينفعه البيت. البيت لا يعيد عاصيا، ولو كان بهذا الدين لكان مهزلة وسخرية، بل إن هذا التصور يقود إلى أن نتخذ ديننا هزوا ولعبا. الله عز وجل أعظم وأجل من أن يشرع لنا مثل هذا. الدين عبادة، والدين استقامة، والدين في القلب، والدين في السلوك الصحيح. ليس أني أتي أنا أفسق أهل الدنيا وأضع يدي على الكعبة جت البركات السلام عليكم، هذه مهزلة دي. نضحك على أنفسنا ونتخذ ديننا هزوا. البيت مبارك نعم، لكن من الذي ينال بركة هذا البيت؟ ومن الذي يعطيك بركة هذا البيت؟ هل البيت الذي يعطيك البركة الله عز وجل هو الذي يجعلك أهلا لأن تنالك بركة هذا البيت. بماذا؟ بصلاحك واستقامتك وتعظيمك لشعائر الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى، عندك تقوى وإيمان وتصديق بالله وتعظيم لشعائر الله واحترام للبيت، حينئذ تستحق البركة. أما أنك تتصور تضع يدك على المقام وتضع يدك تقبل الأرض أو تستلم وتظن أن البركة بهذا النوع، أنت ما أتيت لهذا البيت إلا عبادة لله، ما أتيت عبادة لهذا البيت. ولهذا أنت تقرأ في ركعتي الطواف بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لماذا المفاصلة؟ لأن الكفار يعبدون البيت وأنت تعبد رب البيت، ما تعبد البيت. عمر وقف عند الحجر الأسود وقال والله أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، مع أنه حجر معظم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا تسكب العبرات، لكن هو نفسه لا ينفع، الحجر بذاته لا ينفع وإن كان معظما. فالتعظيم شيء واعتقاد النفع في شيء آخر، واعتقاد البركة أيضا فيه، هو مبارك لكن هو لا يعطي البركة، الله عز وجل هو الذي يمنح البركة، والبركة لا ينالها إلا الصالحون الأتقياء. ولهذا قلنا لكم الحرم مليء بالفسق ومليء بالعتاة ومليء بالطغاة ومليء بالزنا ومليء بالمفسدين، ولا ينفعهم البيت إلا إذا صلحوا وتابوا وعظموا الله وعظموا حرماته وعظموا شعائره. إذن ندرك بهذا أن العبادة اتباع وإخلاص وليس بمشتهيات العقول. ولهذا البدع وأهلها ما انحرفوا إلا حينما عبدوا ربهم بمستحسنات عقولهم، فكان هذا الانحراف الشنيع الذي أوصل بعضهم إلى أن يشركوا مع الله غيره ويجعلوا غير الله في مقام الألوهية. وهذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، ولعله تأتي مناسبة وقد نتعرض لشيء من هذا في كلامنا عن التوحيد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.